الوعيد أم لا؟ كيف ذلك حمزة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ناقش في الباب الذي بوبه المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ما المراد بالاستسقاء بالأنواء؟ الاستسقاء هنا ومع طلب السقيا، وقلنا كل فعل صدر بالألف والسين والتاء هو في الغالب بفوض طلب الشيء، ولكن قلنا هذا لا في على الغالب دائما، لأنه يمكن أن يكون على سبيل المبالغة إما في الفعل أو الوصف. مثاله إما في الفعل كقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر. إلا إبليس أبى واستكبر، قلنا هذا ببالغ في الكبر، لا معنى طلب الكبر في الكبر، لا معنى طلب الكبر. وفي الوصف كقوله تعالى واستغنى الله، أي ليس أنه طلب الغناء لأن الله غني عن ذلك، وإنما هو ظهر غناء. نعم. والمراد بالاستسقاء هنا طلب السقيا. طلب السقيا فقط. هل في هناك معنى آخر يوسف؟ طلب السقيا فقط لا الاعتقاد. إذن طلب السقيا أو الاعتقاد. ذكرنا كم من قسم؟ ثلاثة أقسام. أولا نعرف الأنواء. ما هي الأنواء؟ جمع أم مفرد هذه؟ جمع نوء. النوء بالدعامية عندنا المطر. شو؟ منازل القمر، وكذلك مواقع النجوم يطلق عليها أنها أنواع. طيب الاستسقاء بالأنواع على ضروب. الضرب الأول مثاله أن يقول دليله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. دليل آخر فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. دليل آخر كلما كثرت الأدلة قوي المدلول. دليل آخر من القرآن. سبحان الله، ثلث القرآن كله توحيد. لا برهان له، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب الثاني أنت. يعتقد أن هذه المنازل أن يعتقد أن هذه المطر ينزل بفضل هذه المنازل. نعم. الحكم أكبر صح؟ نعم شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأنواء والمنازل للنجوم والقمر هي التي تغيث، لأن الله أثبت أنه هو الذي هو الذي يغيث عباده. الثالث نعم مذموم كذلك، لكنه شرك. ما وجه كونه شرك؟ أثبت شيئا لسبب. نعم إذن أثبت سببا لشيء ما أثبته الله تعالى لا كونا ولا شرعا، لأن يعني كونا هو يترادف قدرا. طيب هذه أنواع الاستسقاء بماذا؟ هذه أنواع الاستسقاء بالنجوم، يعني الاستسقاء بالأنواء أو الاستسقاء بمنازل القمر. طيب ثم أتى بالآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه نعود إليها إن شاء الله في آخر النقاش. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك أنه قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية. ما معنى من أمور الجاهلية حمزة؟ من أمر الجاهلية نعم. ما هي الجاهلية؟ هل هي مقيدة بزمن؟ يعني هل الجاهلية فترة فقط؟ زالت إذن. ما زالت موجودة صح؟ طيب هي مشتقة من أي شيء؟ نعم تمام. قال لا يتركونهن، هل هذا على سبيل الإقرار أم على سبيل الإخبار؟ حاتم، الإخبار لا الإقرار. إذن ما يقر الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا؟ لا. العلماء قالوا إذا تكلم عن الجاهلية ومظاهرها يراد بماذا؟ يراد به الذم صح؟ نريد أمثلة على ذلك. أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فيك جاهلية. طيب إذن كله على سبيل الذم. الأولى ما هو الشيء الذي من أمر الجاهلية؟ الأمر الأول ما هو؟ الفخر بيش بالأحساب، جمع حسب. ما معنى الفخر بالأحساب؟ التعالي والكبر؟ لا. يوسف، صحيح. لأن أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون بأحسابهم صحيح؟ إيش كانوا يقولون؟ نحن من هذيل، نحن كذا، نحن من بني مخزوم باعتبار أنهم أشرف العرب. طيب الفخر بالأحساب، بالأحساب الطعن في الأنساب. أنت شقول له مثلا؟ كذا. إذن هي عكس الأولى، الطعن من أجل إيش؟ التنقيص من شأن الإنسان. والاستسقاء بالنجوم، الله سيف. التي سبقت هذا الاستسقاء بالنجوم. طيب هل من الاستسقاء مجرد الاعتقاد؟ صحيح؟ إيه نعم، ولو لم يدعو فإنه من الاستسقاء بالنجوم. طيب هل الاستسقاء بالنجوم يدخل فيه اعتقاد أن للنجوم تأثيرا ولو لم يعني تأثيرا على غير المطر؟ يدخل فيه؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل لو اعتقد في النجوم تأثيرا غير تأثير المطر وأنزال الغيث، هل هذا من الاستسقاء بالنجوم؟ طيب صحيح، ولكن هل تدخل وما تدخل؟ نعم، هذا من التنجيم، هذا من التنجيم. لا بد أن نفرق، فرق بين التنجيم وبين إيش؟ التنجيم إيش قلنا؟ على استدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. ها؟ يدخل فيها، ولكن أيهما أعم؟ التنجيم أعم، والاستسقاء بها داخل أخص. والنياحة المراد بها، يلا يا صاحب الأوراق استقام التعريف ما أظنه مستقيم. نعم يعني النوح الطيور تنوح الآن. لا إله إلا الله. الطيور تنوح. سمعت طيورا تنوح وش تفعل؟ تندب حظها على هذا العالم المسكين. يلا من المرأة يعني إذا بكت بصوت يشبه نوح الحمام لا حاجة إلى أن تصيح. أنت قلت تصيح المرأة قد لا قد لا تصيح. أي نعم قد لا تدري والغالب لا تدري فيه. إذا بكتها على هذا النحو لا تدري. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها يوم القيامة نعم أو قبل موتها فإنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة إيه طيب النائحة على من؟ على الميت صح؟ طيب لو ناحت على غير الميت طلقت فناحت فهمتم السؤال؟ بعض النساء تنوح لأي سبب؟ تنوح لأن ابنتها طلقت، تنوح لأن زوجها غاب عنها مدة. هل لها نفس الحكم؟ ها؟ لا ليس لها نفس الحكم. نقول النائحة هي التي تنوح للميت لأن النائحة للميت تنوح على قضاء قد سبق وقدر ومضى لا رجعة فيه وهو الموت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يعذب الميت بما نيح عليه. هذا يدل على أن النياحة خاصة بالميت بما لو نيح على الميت. طيب تقوم إذا لم تتب قبل يوم تقوم يوم القيامة إذا لم تتب في حياتها وعليها السربال من قطران. ما هو السربال من قطران؟ يلا لزهر نعم السربال من قطران. ما هو القطران؟ وش هو القطران؟ تعرف القطران وما تعرف؟ اسميه حتى بأي لغة. الزفت. ايه هو الزفت؟ صحيح هو الزفت. وقيل النحاس المذاب. طيب لماذا تكسى سربالا من قطران والعياذ بالله؟ قال القرطبي لأن ذلك يسودها وينتن رائحتها ويكثر اشتعال النار فيها. ها يكثر اشتعال النار فيها ولذلك الزفت سريع الالتهاب. طيب من القطران درع من جرب. ما هو الدرع من جرب؟ يلا يا مالك نعم. إذن النائحة إذا لم تتب فإن يوم القيامة يسلط عليها درع من جرب صلى الله السلام والعافية. طيب البكاء لو بكت إنسانة على ميت مات لها مجرد البكاء هل يضرها هذا حمزة؟ طيب لو بكت بصوت يعني تعرف الشهق ربما تبكي ومن شدة الانفجار تشهق شهقات متقطعة هل هذا يضر؟ لا أحتاج دليل. مو هكذا فقط دليل دليل. يلا نقول هذا لا يضر فلما كما جاء في الحديث أن أبو رج لا اكتظ ولا رج ضج ناس من أهله. مش معنى نضجوا أنهم بكوا بصوت لكنه ليست النياحة، وإلا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليقرهم على ذلك، ما كان ليقرهم على ذلك. طيب، إذن الشاهد من الحديث الاستسقاء بالنجوم، فالنياحة على الميت كل هذا من كبائر الذنوب، وكله من أمور الجاهلية، أوامر ولا من أمور الجاهلية. ثم جاء بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لهم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا، ما معنى صلى لنا؟ صلى بنا، لأن صلاة الإمام صلاة له والمأموم. طيب، صلاة الصبح بالحديبية متى كانت الحديبية؟ حواري بعضها في الحل، صح؟ تدري ما تسمى الحديبة اليوم؟ الشميسة. الشميسة كم تبعد عن مكة؟ 6 كيلومتر تقريبا، تبعد عن مكة 6 كيلو تقريبا، بعضها في الحل وبعضها في الحرم. أين صلى بهم الصبح؟ من أي جهة؟ صايب لأن الثواب فيها 100,000 صلاة. الراجح هي المعنية بالثواب في الحل، أحسنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد الصلاة في الحرم، يعني داخل أميال الحرم، صحيح؟ ثم أقبل عليهم وكان قد صلى بهم على إثر سماء كانت من الليل. ما معنى على إثر السماء؟ وأقبل عليهم يقول نعم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ الاستفهام هنا للتشويق. نعم، أظنك عكست، اجعلها مقابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال تمام. هذا النوع من أنواع الكفر، هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ مالك في الأصل الأصل أنه مخرج من الملة، الأصل أنه شرك أصغر، الأصل أنه شرك أصغر، شرك في الربوبية، لكن متى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقد أنها سبب، لكن إذا اعتقد أنها هي التي سقت ايش نقول؟ هذا شرك أكبر بلا شك. فالمدار يا صهيب على الاعتقاد، على الاعتقاد. إذن الواجب عند النعم لا سيما إنزال المطر أن نقول مطرنا بفضل الله. طيب، بعض العامة يقولون بعث الله عارض شيخ، ليش تضحك هكذا يتكلم الناس؟ أترون أني أعيش في كهف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطه، فجميع اللغات أعرفها ولله الحمد، إلا لغة الطير والنمل هذه أوتيها سليمان وداود عليهما السلام. حتى في القضاء اشترط العلماء أن يكون القاضي داهيا، داهية، يعرف لغات الناس. إذا قالوا العارض الفلاني، عرفت العارض؟ ها؟ يعني قطعة من السحاب أو قطع متكاثفة، ما هو الحكم يا يوسف؟ فصلنا في هذا. صحيح. وإذا قالوا إن الله بعث لنا هذا العارض وأمطرنا به فهذا لا بأس به. أما إذا قالوا أن إذا لماذا نقول بالنسبة للأنواء لا يجوز؟ لأن له سبب، لأن هذا العارض هو أثبت الله له سبب، فقال وهو الذي أنزل لكم من السماء ماء والسحاب من السماء وكذلك قال. وقد أقسم تعالى بذلك، فالحاملات وقر. إذن إذا قال العارض هو الذي أمطرنا، هذا لا يجوز لأنه أثبت سبب لغير مسببه أصله الله سبحانه وتعالى. فهو فنقول أن العارض سببه الله سبحانه وتعالى. لعلك أخطأت، أثبت إيش سببا له؟ السبب ثابت، السبب ثابت بلا شك، ها؟ لكن نسبت المسبب لا إلى المسبب بل إلى السبب. فعندنا ثلاث أشياء: مسبب ومسبب وسبب، صح؟ المسبب هو الله تعالى، المسبب المطر، والسبب السحاب وما يتبعه من أمور. نعم. لكن السحاب له سببا، تمام، أحسنت. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أنه استسقى على المنبر وبعث الله تعالى إيش سحابا، فهذا سبب والله أثبت ذلك في كتابه. ثم أتى بحديث ابن عباس بمعناه، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا حينما نزل المطر، فأنزل الله قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا لا أقسم جماع، لا هنا شيء نافية، يعني لا أقسم يعني لا أقسم، لا أقسم يعني هل الآن المعنى إذا قرأت قوله اصبر، إذا قرأت قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بما تبصرون وما بما لا تبصرون، إذا أنت قلت نافية. هذه ذكرنا فيها كم من قول؟ ثلاثة أقوال نريدها. حمزة، هي على ما هي عليه؟ نعم. أصبر، أبقى في الثاني. الثاني قدر، إذن الثاني على تقديري محذوف، أعطينا المقدر الآن حتى أعرف ماذا فهمت. أنها أن القرآن سحر وكهانة وشعر. نعم. بمواقع النجوم. ثالث، إذن هذا لتوكيد ماذا؟ لتوكيد القسم. فهمتم؟ وفي التنبيه والتوكيد، لكن الغاية الكبرى توكيد القسم. أقسم، ما هو القسم مالك؟ ما هو القسم؟ نعم، توكيد الشيء بذكر معظم على صيغة مخصوصة. فلا أقسم بمواقع النجوم، ما هي مواقع النجوم هنا؟ قيل فيها قولين، يعني نجوم السماء. كيف مواقع نزول القرآن؟ يعني من حيث نزل. لا، ماذا قالوا في قوله تعالى والنجم إذا هوى؟ القرآن ها؟ نعم القرآن إذا نزل، هذا مروي عن ابن عباس وجماعة من المفسرين. فلماذا سمي بالنجم؟ لماذا سمي القرآن بالنجم؟ ها؟ لا لا لا، إذن لأنه نزل إيش؟ منجما، يعني إيش؟ مفرقا، مفرقا. فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني مواقع نزول القرآن. هذا هذا قول، وترى له وجه قوي. القول الثاني مواقع النجوم، مواقع النجوم نجوم السماء، صح؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلمون عظيم ما حضرت حمزة؟ لو تدبرتموه ولو فهمتموه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم، هذه الجملة جمال، هذه بالنسبة للقسم هي جواب القسم أو المقسم، المقسم عليه، المقسم عليه. إذن هذا القسم العظيم من الله أراد أن يؤكد ماذا؟ أن القرآن كريم. إنه لقرآن كريم. ما معنى كريم؟ كثير الخير، وقيل حسن، كيف؟ كثير العطاء والخير والبركة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هو هذا الكتاب المكنون؟ ما معنى مكنون أولا؟ مستور. ما هو هذا الكتاب المكنون؟ أهو اللوح المحفوظ أم الصحف التي بأيدي الملائكة؟ يسرت الأمر. صحيح؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما الذي يرجح هذا؟ أحسنت، لا يمسه إلا المطهرون. ما معنى المطهرون؟ أكمل. إذن لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ الملائكة، كما قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم؟ الملائكة. تمام. لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. تنزيل أي منزل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم نترك الكلام إلى درس غد إن شاء الله. إذا شو إيش بقي لكم مناقشة؟ بقية الآيات؟ ها؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ الاستفهام والتوبيخ. مدهنون ما معنى مدهنون؟ يلا يكفيك عاد. قلنا هذا ننظر. قلنا هذا يوسف. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الحديث، من مراد بالحديث هنا؟ ما معنى مدهنون؟ يعني تداهنون، بمعنى أنكم لا تصدعون به. فإذا طلب منكم أن تتنازلوا عما دل عليه من الثوابت تتنازلوا. والواجب مع القرآن ماذا؟ الصدع به، الصدع به وإعلاؤه. أفي بهذا الحديث أنتم مدينون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ الشاهد هنا تجعلون رزقكم، المراد بالرزق المطر. ما الدليل على أن الرزق يعبر به عن المطر في كتاب الله؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. كذلك وتصريف الرياح، وما أنزل الله من السماء من رزق، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، هذه في الجاثية. كذلك آية أخرى، الله الذي هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. إذن تمت المناقشة، نأخذ إن شاء الله بابا جديدا غدا. مالك يوسف؟ إلا التكذيب، نعم، وهذا هو الراجح. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وهذه فيها توكيد، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، اجتمعت مؤكدات كثيرة هنا، إنه ولام التوكيد، لقسم لو تعلمون عظيم، ها؟ أي لو علمتم حقيقة العلم لعرفتم أن هذا القسم عظيم، لأنه من الله سبحانه بهذه المواقع العظيمة على صدق هذا القرآن. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، هذا جواب القسم، هذا هو المقسم عليه، إنه لقرآن كريم. قرآن وهو كلام الله تعالى كريم، وصفه بأنه كريم، ووصفه بأنه مجيد، ها، ووصفه بأنه مبارك، فأثنى عليه سبحانه وتعالى أعطر الثناء وأفضله. وهنا كريم، ما معنى كريم؟ كريم أي أنه كثير الخير. ووصف الله تعالى عرشه بالكرم أيضا، فقال لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال بعض أهل العلم الكريم الحسن، وهو كذلك، فالقرآن حسن وذو خير وبركة عظيمة، إنه لقرآن كريم، فهو عظيم وجليل وذو خير وبركات لا تحصى. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كتاب مكنون، قال بعضهم هو اللوح المحفوظ، ولكن الصحيح الذي رجحه ابن القيم وقد سبق ذلك أن الكتاب المكنون هنا هو الكتاب الذي بين أيدي الملائكة، ومكنون بمعنى مستور، ولذلك قال بعدها لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن القرآن لا يجوز مسه إلا على طهارة، والاستدلال بالآية فيه نظر. لماذا؟ لأن الكلمة هنا اسم مفعول، مطهرون وقع تطهيرهم، وفرق بين من وقع تطهيره وبين من سعى في الطهارة، فرق بين هذا وهذا. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما قال المطهرين، قال المطهرون، قال إيش؟ المطهرون، وهم الملائكة، طهرهم من أدناس وأدران المعاصي، لأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن المطهرون المراد بهم الملائكة. ولو استدلوا بحديث الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر لكان أوضح، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، تنزيل هذا مصدر بمعنى المفعول، يعني منزل، ها، أو منزل من رب العالمين، رب كل شيء عز وجل، تنزيل من رب العالمين، إلى أن قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. والاستفهام هنا كما سبق للتوبيخ والإنكار، يعني أفتدهنون بهذا الحديث، تداهنون به وتريدون أن ترضوا هؤلاء؟ لأن القرآن لا يجوز المداهنة به، بل الواجب فيه أن نصدع به وأن نعلنه وأن نعليه وأن نبين للناس معانيه، لأنه الحق وما نزل إلا به، وهو قول الحق عز وجل: ومن كان كذلك أو وما كان كذلك فيجب أن يصدع به ولا ولا يداهن به، لأن المداهنة كما قال ابن القيم تكون إما في حق ضعيف أو إما في حالة يكون فيها الحق ضعيفا أو في حالة يكون فيها الباطل كثيرا ومنتشرا. أما القرآن فإنه لا يداهن به: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الشاهد: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فمن أهل العلم من اعتد بهذه الآية واعتمدها على أن رزقكم وعطاءكم تكفرون فيه، أي في نسبته إلى غير الله. والصحيح الثاني: وتجعلون رزقكم، أي من هذا القرآن، أنكم تكذبون. وكان الأولى لكم أن تجعلوا رزقكم من القرآن الإيمان والتصديق والعمل والتماس البركات منه، لأن عطاءات القرآن لا حصر لها. ونقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ماذا تقولون في هذا؟ ماذا تقولون في البخور؟ قبل أن نبدأ الدرس نذكر هذا لأنه مناسب للمقام. يعتقد بعض الناس أن البخور يذهب العين، ولذلك يقال له، يقال لبعض الناس يعني الذي يخشى عليه بخر له ها سبع مرات وركعتين خلف المقام. نقول هذا كله من العقائد الفاسدة، فإن هناك عقائد فاسدة اعتقدها كثير من الناس مع الأسف. اعتقدوا أن الإنسان قد يصاب بالعين، فمما يدفع العين البخور، أو ربما يصاب بجن بمس فبالبخور نحصنه، وهذا كله لا أصل له، لا أصل له، لأن التعوذ لا يكون إلا بالله وبصفاته. أما أن تعوذه ببخور يطير في الهواء، هذا نوع من أنواع الشرك، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك ما يعتقده، هذا تفريعا نذكره، ما يعتقده بعض الناس إذا اشترى بيتا جديدا أو أكمل بناء الدار، يقال سيل الدم على العتبة، يعني يذبحون ذبيحة على عتبة الدار، ليش؟ هكذا تبركا. وهذه ناتجة عن عقيدة فاسدة أيضا، يظنون أن هذا يطرد الشياطين والأنفس والأرواح الخبيثة من الجن، وهذا كله باطل، هذا كله باطل، بل إن هذا من الشرك الذي قد يكون شركا أكبر، لأنه إذا ذبح بنية أنه يدفع ضرر شيء لا يملك النفع والضرر، فإن هذا نوع من أنواع الخوف، والخوف لا يجوز، خوف العبادة لا يجوز إلا من الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فيجمع بين شيئا، الذبح لغير الله لأنه يذبح من أجل بعقيدة أنه يدفع أذى هذا الشيء المرهوب، وهذا باطل. نعود إلى الدرس. مالك يا صالح؟ سمعتم ماذا قلت؟ يعني على الجمر يقرؤون عن البخور ثم يضعونه، ماذا يقرؤون؟ نقول حتى قراءة القرآن ليست بمشروع على البخور، حتى لو قال أنا سأقرأ المعوذات وسورة الإخلاص والفاتحة وآخر البقرة وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي يتحصر الإنسان بها هذا ليس بمشروع بل من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الطريقة التي نعوذ أنفسنا بها. أما أن نقرأ على بخور ثم نبخر فلا، نعم قد يقرأ هذا على ماء لأنه ثبت هذا، أما على بخور فلا، على أنه إذا كتم ما يقرأ فإنه يغلب على الظن أن الذي يقرأه طلاسم وعزائم وأمور شركية. ما هو درس فتوى يا جماعة؟ سمعتم؟ يقول اعتاد بعض الناس يوم الأضحى أنهم يبخرون كبش الأضحية، يضعون الكانون أمامها حتى تستنشق، ليش؟ بأي نية؟ فيها لا شك أنهم يفعلون هذا لدفع العين، أنا ما أظن أنهم يفعلون هذا لشيء آخر. أما إذا كان لإزالة الروائح الكريهة، رائحة الكرش، ها؟ ما هو واحد منكم قال أنهم يوضئونها؟ ها؟ أذكر من أنت ولا حسن قالوا يوضئونها؟ أي وابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، ها؟ لا إله إلا الله، يعني الوجه والاستنشاق والمضمضة. تمشون على رأي الجمهور، تخالفون مذهب الإمام أحمد. لا إله إلا الله، الله المستعان. كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. ثم نأخذ إن شاء الله، أكملنا شرح الحديث. الآيات، آيات الواقع أكملناها، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة. أين؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا على أحد القولين كما مضى، أن الرزق المراد به المطر أو ما يرزقنا الله به عز وجل، والراجح أنه عطايا القرآن وبركاته. الثانية ذكر الأربع من أمر الجاهلية. ما هي؟ أربع من أمور الجاهلية في أمتي: الطعن، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه أربع من أمور الجاهلية، وهناك أمور أخرى غير هذه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ساقها وحصرها لتقريب العلم، وإلا فإن كل شيء اعتاده الناس مما يخالف شرع الله فهو من أمر الجاهلية، فهو من أمر الجاهلية. والجاهلية على مسماها، الجاهلية على مسماها جهل وضلال وعمى، والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، بعثه بالنور المبين الذي بدد ظلمات الشرك والوثنية والبدع وكافة الشرور المعنوية والحسية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكم ذكر العلم في كتاب الله على وجه الثناء في مقام الرسالة ومقام الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم به. حط بالك لهذه النقطة جيدا، ذكر العلم مثنيا عليه في القرآن في أكثر من 80 موضع، لكن فيه مواضع ذكر العلم فيها في مقام البعثة والرسالة على سبيل الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والجاهلية زالت فترة ولم تزل مظهرا. أعيد، الجاهلية زالت فترة ولم تزل مظهرا أو مظاهرا، فبماذا نقاوم الجاهلية؟ بماذا؟ بالعلم بلا شك، فإنه بلا علم نبقى نتخبط في ظلمات الجهل، وبالعلم يرفع الجهل. ولذلك أحث نفسي وإياكم وإخواني جميعا على أن نقبل على تعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة الذي ينور الله عز وجل به القلوب والبصائر، ويجعل العبد على بصيرة وبينة من أمره. الأمور إذا اختلطت والتبست، والأحوال إذا احلولكت وادلهمت، من الذي ينجو من تلك الأحوال والفتن؟ أهل العلم. هل من أمر الجاهلية أن يقتل المسلم المسلم؟ أجيبوا، بلا شك. الجاهلية كان أصحابها يقتتلون لأدنى سبب، فقد تنشب الحرب، أنا أقول هذا لأن المقام يقتضي ذلك فلا بأس حتى ولو خرجنا. أقول من الجاهلية أن الناس كانوا يقتتلون على أدنى سبب، حمية الجاهلية، فربما ينزو ذكر شياه زيد على أنثى من إناث شياه عمرو، ها؟ فتقوم الحرب على شات، على شات نزيت ما هي ذبحت أو أخذت، فتبقى الحروب طاحنة تأكل الناس السيوف لسنوات متتالية متعاقبة. وهذا جهل أم نور؟ ها؟ جهل. حينما نشب خلاف بين أنصاري ومهاجري، فقال الأنصاري يا للأنصار، والحديث في البخاري وغيره، وقال المهاجري يا للمهاجرين، كل واحد يستنصر بطائفته وقبيلته وعصبته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فدل ذلك على أن الاقتتال من أمر الجاهلية إذا كان بين أهل الإسلام. واليوم هل هناك مظهر من مظاهر الجاهلية، أو هل هناك مظاهر للجاهلية بين المسلمين؟ نعم، انظر لما يحصل كل يوم بين المسلمين، كل يوم يقتل المسلم المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين في حديث أبي بكر في الصحيحين قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الاثنين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني هو الذي قتل وظلم وسفك الدم، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فهذه جاهلية لا تزال موجودة بين صفوف من يدعون العلم أو ينشدون أن يكونوا قادة للأمة، هم ينشدون ويرومون القيادة والريادة فيها، وهم من أجهل الناس، صحيح أم لا؟ لأن ما يفعلونه من مظاهر الجاهلية الجهلاء، لأن الخسران المبين والعياذ بالله أن يقابل الإنسان ربه وقد تلطخت يداه بدماء الأبرياء، ودماء محرمة عظيمة محترمة عند الله تعالى. يقول ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا أرى لصاحبها مخرجا منها سفك الدم الحرام بغير حله، لا إله إلا الله، من ورطات الأمور، يعني الذي يريد أن يورط نفسه حقيقة ولا مخرج له من هذه الورطة أن يلقى ربه وقد تلطخت يداه بدم المسلمين أو دم المحترمين كالمعاهدين والذمين والمستأمنين. فالمسألة عظيمة، كل يوم نسمع هذا بين طوائف، إما لأجل قطعة أرض أو ذيل بلاد أو ثروة أو لأدنى سبب أو مذهب أو فكر، ها؟ وهذا كله من مظاهر الجاهلية، من مظاهر الجاهلية. وهذا ورب البيت لا يخدم دين الله تعالى، بل يؤخر مسار الدعوة إلى الله، ويعطي للعدو المترصد المتربص فرصة. صحيح أم لا؟ يعطيه فرصة، الذين يفعلون هذا يعطون للأعداء فرصة أن يسبوا الإسلام وأن يطعنوا في شريعته وأن يشوهوا صورته وأن يتطاولوا على نبيه. هل كنا نسمع التطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل؟ أجيبوا جماعة، هل سب النبي عليه الصلاة والسلام في السنوات الماضية؟ أبدا، ما كان يسب. نعم العداوة موجودة، الكفر به موجود، لكن مع ذلك ما كنا نسمع بهذا. لكن هذه الأعمال دفعت هؤلاء إلى أن يتطاولوا على مقام النبوة، على مقام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ناهيكم عن من دونه، ممن يعمل عمله في مجال الدعوة إلى الله أو التعليم أو نشر الخير، بل حتى كل المسلمين. يعني الضرر نال الأفراد والمجتمعات، المجتمعات والأفراد، ما في فرد إلا ولحقه الأذى. ولكن كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون ذلك، وبعض الناس ربما يتعاطف معهم بقلبه أو يظن أنهم يحسنون صنعا، وهذا لا شك أنه من الخطأ الفادح، من الخطأ الكبير. والشرع يرد عليهم بنصوصه في الكتاب والسنة، وأن هذه جرائم لا يقرها شرع الله بأي حال من الأحوال، وليس لهم مسوغ شرعي على الإطلاق، على الإطلاق. فأين فقه هؤلاء وأين علمهم؟ ومن أين أخذوا هذه الفتاوى حتى يسفكوا دماء المسلمين ويروعوا الآمنين؟ وكفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترويع المؤمن كقتله. إذا كان مجرد الترويع يعني التخويف، إذا خوفت مسلم كأنك قتلته، فما ظنك إذا خوفته وقتلته؟ تصور أنت. وهؤلاء الذين قتلوا أبناء الأمة وإخواننا، أيا كان شغلهم، سواء كانوا من الشرطة أم من الوزراء أم من العمال، ما هذا؟ تصور تخرج أنت فتصاب بهذا. يمكن أن يحصل هذا لأي واحد منا، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وهذا حصل. أو يخرج أبوك إلى السوق وإذ تسمع به قد قتل، أو ابنك أو امرأتك. لكن حال هؤلاء كحال من يقتل نفسه ويظن أنه يطلب الشهادة في سبيل الله، ولا عمر الله لم يكن هذا جهادا في سبيل الله أبدا، بل هذا هو الغدر والخيانة. أما القتال فهو ذروة سنام الإسلام، وهو أن يتقابل الرجل مع الرجل، أن يتقابل الرجل مع الرجل، وأن يتقابل الصف مع الصف، ليري كل واحد عزيمته ورجولته. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يغدرون بالناس، هذا في من يحق قتالهم. فما ظنك بأهل الإسلام؟ حتى صار الإنسان يخرج إلى الشارع ولا يكاد يرفع رأسه من الحياء. ليش؟ لأنه يشار إليه بأصبع البنان: انظر، ها هو أصحاب الحي، ها هو، انظر ماذا يفعلون، انظر ماذا، كيف خربوا البلاد وروعوا العباد وسفكوا الدماء. هذا هو الحق. وهذه الأعمال لا تزيد الطين إلا بالله، وتعطي تلك الأعداء أو أولئك الأعداء الذين يتربصون بالأمة الدوائر ويترصدونها أن ينفذوا في صفوفنا وأن يضعوا أيديهم علينا. نعم، إذن هذا التصرف أحمق بلا شك، وهذا كله من الجهل، فهو مظهر من مظاهر الجاهلية. ولذلك أوصي نفسي وإياكم أيها الشباب أن تتسلحوا بالعلم الصحيح، فبالعلم لا تخشى الزلل، وبالعلم تثبت قدمك ولا تخشى الانزلاق بعد ذلك. يأتي إنسان ليلبس عليك يقول لك إيه وكفر وكذا، ويبدأ يكفر هذا ويفسق هذا، يقول له قف اسمع الآن، هنا تلقمه الحجارة. أما إذا كان ما عندك علم، أمس كان تارك للصلاة، اليوم صار يصلي، غدا لبس عمامة، اللي بعدها التحى، اليوم الخامس فجر نفسه، إيش هذا؟ والله أمر عجب، ومشاهد حقيقة يتمزق لها الفؤاد. فرحنا أخيرا أن الأمور استقرت في تلك البلاد، قلنا الحمد لله، الشباب صار عندهم علم وعندهم إقبال على العلم، وصار عندهم دراية بالأمور، وصاروا يعودون إلى العلماء في الفتوى، وإذ في لحظة خلاص. والتخريب والهدم سهل، أما أن تبني وتجدد ها هذا هو الصعب. كما قال الشاعر: كيف تريد للبناء، أو كيف تريد للبناء علوا إذا كنت تبني وغيرك يهدم، وغيرك يهدم، فأنت تبني من جهة والآخر خرب. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يزيل عنا جميعا مظاهر الجاهلية، وأن يعافينا من أن نلقى الله تعالى وقد روعنا مؤمنا أو آذيناه. النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اليومي الذي كان يحرص عليه صباح مساء أنه كان يقول: وأعوذ بك أن أقترف ذنبا أو أجره إلى مسلم، أن يكون سبب في جر ذنب إلى مسلم. فما ظنك بالقتل؟ وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في أي شيء؟ في الدماء. يأتي القاتل والمقتول، يأتي المقتول إلى عند عرش الرحمن كما صح بذلك الخبر في الترمذي، ورأسه في يده أو وهو يشخب دما، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فماذا سيجيب هذا القاتل؟ سيقول: فعلت ذلك في سبيلك. وأي سبيل؟ هذا سبيل الشيطان وليس سبيل الرحمن. الشيطان لبس على هؤلاء ولعب بعقولهم بدعوى التدين والغيرة والسعي في إقامة الخلافة. وأختم هذه الوقفة بأن تزيلوا من رؤوسكم إقامة خلافة في دولة مستقلة. هذا شيء اطرحوه، لأن كل هؤلاء الذين تصرفوا هذه التصرفات ماذا يريدون؟ إقامة الخلافة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث حذيفة، وقد رواه أحمد بسند صحيح، أن الخلافة عائدة على نهج النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على نهج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم يكون فيكم ملكا عاضا، يعني إيش؟ ملك قهري قوي كما كان، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون فيكم حكم جبري. إيش معنى حكم جبري؟ يعني بالقهر، بالقهر وقوة النار والحديد. فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم تكون خلافة على نهج النبوة. هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الخلافة على نهج النبوة والتي كانت على نهج النبوة، هل هي خلافة عامة تشمل جميع العالم الإسلامي أم أنها مجزأة؟ لا، كيف مجزأة؟ هل عمر كان معه أمراء معه؟ يعني إمارة المؤمنين هل كانت لرجل واحد أم لا؟ هي كانت لرجل واحد، فالخلافة سادت على كافة أقطار دول العالم الإسلامي، هكذا ستعود. أما أن تكون دويلة وتظن أنها ستنجح، مستحيل، مستحيل، مستحيل. وأعظم ما نستطيع أن نقدمه لهذا الدين ثني الركب وحني الظهور والإقبال على العلم وتعلم الدين. هؤلاء الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. لو سألناهم عن بعض أحكام ما سمعناه في الخطبة هل يجيب؟ أجيبه يجيب؟ لا ورب البيت لا أظنه أنه سيجيب، لن يجيب. ليش؟ لأنه ما تعلم، ما تعلم، بل استكبر على العلم، بل جهل العلماء، رماهم بالجهل وسفههم، وسفه عقولهم وسخر منهم. ولذلك تبوء مسيرتهم بالخذلان والخسران، والذنب وغضب الله أعظم من ذلك كله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن عندهم دليل ليس بدليل، يبعثون على نياتهم. يعني يأتي بذلك الحديث الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام كيف وفيهم صالحون وفيهم كذا وفيهم كذا، قال يخسف بهم ويبعثون على نياتهم. هذا من فعل الله ليس من فعلنا. كيف تقتل إنسان تقول يبعث على نيته؟ ما إيش هذا الجهل؟ سبحان الله العظيم. الإنسان أن يقتل دابة بهيمة بغير حق قد يدخل لأجلها النار. امرأة دخلت النار في هرة، امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة، في قطة، حبستها، ما قتلتها، حبستها حتى ماتت هي على كل حال، حبستها فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، فدخلت النار فيها بسببها. فبظنكم بالموحد الذي يقول لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن، أن تزول الدنيا بأسرها أهون عند الله من أن يقتل رجل مؤمن. هذا حديث رواه البخاري. فكيف يسوغ لهؤلاء التصرف العشوائي الأحمق الذي كله جهل، بل ظلمات بعضها فوق بعض. وهذا مظهر ليس بجديد، ويحصل بعض الأحيان في بلاد المغرب أو في بلاد المشرق، ها؟ كل يوم ما تستطيع أن تفتح النشرة الأخبارية وترى هذه الدماء التي تسفك وكأنها أرخص من المياه. فصار أرخص دم في هذا العالم دم المسلمين، وأن يسفك على أيدي أعدائهم هذا أمر معروف. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أم أن يسفكه أهله؟ أما كفانا سفكا من قبل أعدائنا حتى يأتي إنسان مسلم ومحسوب على الدعوة وعلى الإصلاح وعلى الدين والاستقامة فيسفكه بغير حق، بل حتى بحق لا يحق له هو أن يسفك؟ حتى العلماء قالوا في باب القصاص لو أن إنسانا قتل نفسا متعمدا، يعني مثلا هؤلاء المجرمين الذين تضلعوا في هذه الجريمة، أيحق لنا أن نضرب أعناقهم نحن كشعب؟ لا يجوز، لأن هذا لمن؟ لولي الأمر، للحاكم في البلد، حتى لا تصير الأمور فوضى، كل إنسان يفعل ما شاء. فالعلم العلم أيها الإخوة، والتبصر التبصر أيها الشباب، والإقبال الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله حفظا وتدبرا وفقها وعلما وفهما، حتى لا تزل بكم الأقدام، حتى لا تلتبس عليكم الأمور. وكل سؤال يدور في بالك، كل سؤال يطرأ على بالك، فلنا جوابه ولله الحمد من كتاب الله وسنة رسوله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل شيء يطرأ على بالك، وكل استفسار تريد أن تستفسره لا تخشى، في دين الله سبحانه وتعالى الجواب الشافي الكافي. ولا تجعل نفسك إمعة كالوعاء يشرب كل ما يرد عليه، تسمع من هذا فتتأثر به، تسمع من هذا فتتأثر به، تدخل على شبكة انترنتية فترى بلاوي فتتأثر بها. لا، قال شيخ الإسلام ينصح، قال شيخ الإسلام ينصح ابن القيم: اجعل قلبك كالزجاجة، إذا وردت عليها الواردات هل تنفذ ولا تدفعها؟ تدفعها، لا تجعل قلبك كالإسفنجة كل ما يرد عليها تتشربه. فإن الذين أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وأخبر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ليسوا أهل خمور ولا فجور ورب البيت، ما كانوا أهل فجور ولا أهل خمور ولا أهل فسق، بل أهل قيام ليل وأهل قراءة قرآن وأهل نوافل وأهل استقامة ظاهرة. لكن المشكلة أن كل ما يقولونه حده الترقوة. وش معنى حده الترقوة؟ لا ينزل لا إلى القلب، وإذا نزل إلى القلب نزل على غير المنزل الصحيح، يعني أنه لا يصل إلى عقولهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ها؟ يكون في هذه آخر الأمة أقوام حدثاء الأسنان. السن معروف، حدثاء الأسنان يعني إيش؟ صغار السن. سفهاء الأحلام، الأحلام جمع إيش؟ حلم أم حلم؟ ها؟ جمع حلم أم حلم؟ أم حلم؟ الحلم جمع حلم لا حلم، حلم الرؤية. سفهاء الأحلام أي سفهاء العقول. من هو السفيه؟ الفقهاء تكلموا عن السفيه في كثير من أبواب الفقه كالنفقات، وسيأتينا في باب الحجر والتفليس. السفيه الذي لا يحسن التصرف، يقرؤون القرآن فتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، ويصلون فتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني أنهم أكثر منكم صلاة وأكثر منكم قراءة وأكثر منكم تعبدا. المظهر تراه تقول ما شاء الله، مظهر عجيب، لكنهم يمرقون من الإسلام بسرعة عجيبة كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم يدعون التقوى ويدعون الغير على الدين، يدعون أنهم أفهم من أهل العلم وأنهم أتقى من العلماء وأنهم أحرص على إقامة الخير للبلاد والعباد، وليس الأمر كذلك. يؤول بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى ما آلوا إليه الآن، إلى ما آلوا إليه. فهل في دينهم مطعن من حيث الاستقامة؟ أجيبوا في الظاهر، أقول هل نستطيع أن نطعن في دينهم نقول أنهم فسقة، إنهم مثلا يشربون الخمر؟ لا لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث في البخاري، أثبت أنهم يصلون، يصلون يا جماعة ويقرؤون القرآن. ومن كان كذلك ظاهره الصلاح أم لا؟ ظاهره الصلاح، لكن يفعل الأمور على غير علم ولا هدى من الله. كل هذا من آثار الجاهلية ومظاهرها، هذه من مظاهر الجاهلية. فإذا قلت إذا نترك حكم الجاهلية، لأن الله يقول أفي حكم الجاهلية يبغون، ها؟ نقول حكم الجاهلية لا يزول بجاهلية أخرى. وعيد، الجاهلية لا تزيلها الجاهلية، لا تزيل الجاهلية إلا شريعة الله سبحانه القائمة على النص وعلى القواعد التي لا تتزعزع. والمسألة ليست لا بالمنطق ولا بالرأي ولا بالاجتهاد، لا الفردي ولا الجماعي، فثمة أمور لا اجتهاد فيها، أمور الدماء، الدماء والأرواح، هذه مقطوع فيها بالنصوص ولا يجتهد فيها على الإطلاق، لا يجتهد فيها عدا بعض المسائل النادرة كمسألة التترس والانغماس، هذه لها شأن، والذين يجتهدون فيها من هم؟ كما كان عمر رضي الله عنه إذا حزبه أمر ماذا يصنع؟ يجمع له أهل بدر، يعني شيوخ قريش شيوخ المهاجرين، ليس إنسان ما زال حتى ربما لحية لم تنبت له، ويأتي يقول أنا أجتهد على كل حال، الإمام أحمد رجل وأنا رجل والإمام مالك رجل ونحن هم رجال ونحن رجال، ها مشكلة. وهل فيه في الشباب من هذا الصنف؟ ها من منكم تحدث من بعض الشباب هكذا يوما؟ ها احذر على نفسك. ها نعم احسنت، احذر على نفسك فإن الشبهة قد طافت، وسلح نفسك بالعلم، حصن نفسك به، ولا تخشى، لا تخشى بإذن الله. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، شيء أمور الجاهلية في بعضها، الاستسقاء بالأنواء هذا بلغ إيش؟ بلغ الكفر. من أين أخذنا هذا؟ من الحديث الذي بعده، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وقوله ذكر الكفر في بعضها بحسب اعتقاد صاحبه، والأصل أنه كفر أصغر إلا إذا اعتقد تأثير النجوم بالكلية، أو استسقى بها، يعني استسقاها مباشرة وطلب منها السقيا، فهذا كفر أكبر. والتعيين كما سبق يحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتوفر الشروط. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، هذا صحيح. لماذا من الكفر ما لا يخرج عن الملة؟ لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه من الكفر الأصغر والشرك الأصغر، ولذلك في القاعدة التي ذكرناها وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أنه ليس كل من قال قولة الكفر أو فعل فعلة الكفر إيش كافر، ليس كل من قال قول الكفر أو فعل فعل ما يقتضي الكفر كافر، بل بحسب الأحوال، وما هو بحسب الأحوال أجيبوا جماعة، بحسب الأحوال. فقال عليه الصلاة والسلام مثلا اثنان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذا حديث ثابت لكنه كفر إيش؟ كفر أصغر وليس كفرا أكبر مخرج من الملة. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، هذا كفر أصغر كذلك وليس بكفر أكبر. لا بد من التفريق بين الكفر والكفر، وبين الشرك والشرك، وبين النفاق والنفاق، وبين إيش؟ وبين الفسق والفسق. لا بد من التفريق بين هذين المقامين، إذ بينهما فرق عظيم. نعم التفريق الضابط بحسب الأحوال، فإن المدار على الاعتقاد، المدار على شيء على الاعتقاد. فمثلا في النفاق قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. طيب إنسان كاذب في حديث، هل نقول أنت منافق في الدرك الأسفل من النار؟ لا لا، لكن هذه علامات المنافقين. طيب فلو توفرت في رجل، يعني إنسان كاذب إذا حدث، غادر إذا عاهد، خائن إذا ائتمن، فيه الثلاث هذه كلها، هل تجعله منافقا خارجا من الملة؟ لا. النفاق الذي يخرج من الملة هو أن يبطن ويخفي الكفر ويظهر الإيمان، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون، ما قال المنافقون، المنافقون التي تفيد الاستغراق، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوها كذبا، هذا هو المنافق. ولهم علامات قد يتصف بها المؤمن، يعني أقصد يتصف بها المؤمن الناقص الإيمان، وحينئذ نقول فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منها كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. طيب، فلو اجتمعت الأربعة فيه، فالنص كان منافقا خالصا، ماذا نقول؟ نقول نعود إلى نصوص الوعيد، نعود إلى نصوص الوعيد، لأن أن تجتمع هذه الأربع عظائم فيه هذا يترجح أنه منافق خالص. وقد يكون نفاقه عملي ولا اعتقادي، لكن قد توفر له من الأسباب بأن يزيغه الله تعالى فيموت على النفاق الاعتقادي. إذن المدار يا صهيب عليش على الاعتقاد، المدار الاعتقاد. الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. الخامسة: قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. إذن أقول هذا يقاس عليه ماذا؟ نزول النعمة، ما هي النعمة الآن النازلة؟ المطر والغيث. اعلم أن كل نعمة إذا نزلت علينا فإن الله يمتحننا بها، ينزل الامتحان مع النعمة، وحينئذ ينقسم الناس إلى إيش؟ إلى مؤمن بها وكافر. فمن قال هذا من نعمة الله، إيش نقول؟ مؤمن. وإذا قال هذا من عندي، إيش نقول؟ هذا كفر في الربوبية وشرك بالربوبية. طيب لو قال قائل: شخص أنقذني من الهلاك، أنا لا أعرف السباحة وسقطت في بئر وجعلت تخبط فأشرفت على الغرق، فجاء شخص فمد يده أو ألقى إلي حبلة فأمسكت به حتى أنقذني، ماذا نقول هنا؟ لا، ولكن ماذا نقول؟ هل نقول إن هذا من نعمة الله من نعمة فلان علي؟ ها؟ هذا من نعمة الله، لأن الله هو الذي قيض لك هذا الإنسان والرجل سبب. إذن اعتقادنا في أي شيء؟ في مسبب الأسباب، والأسباب لا تأثير لها إلا بأمر الله، إلا بمن سخرها عز وجل. وهذا اجعله في حياتك دائما، لأن هذا يوجب لك الافتقار والاعتراف. والافتقار عبادة يتعبد لله بها، والاعتراف كذلك. إذا تعلمت مسألة من مسائل العلم، وإذا فتح الله عليك بنصيب يسير في أو معلومات هكذا متعلقة بالأحكام، بالعقائد، بالفرائض، بالأخلاق، بالآداب، في أي باب من أبواب العلم، ورد الفضل إلى صاحبه، إيش نقول؟ نقول هذا من فضل الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لا تقول هذا من عندي، وأنا أجتهد، أنا لولا اجتهادي، أنا أسهر الليل، أنا أنقب بطون الكتب، أنا أكتب، أنا أنسخ، أنا كذا. نقول صحيح، ولكن كل ذلك من تسخير من؟ وتوفيق من؟ هو بتوفيق الله. ولذلك قال شعيب عليه السلام لقومه وقد أوتي فصاحة وبلاغة، حتى كان يسمى بخطيب الأنبياء: ويا قوم إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال سليمان حينما أتي له بعرش بلقيس: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل رب. فهكذا النعمة ينبغي نسبتها إلى المنعم عز وجل. السادسة: إذن كل لو نسب المنعم عليه النعمة إلى غير الله نقول ها هو كافر بالله أي بربوبيته. نقيس على مسألة المطر كل نعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. من أين يؤخذ؟ مؤمن بي، يعني الذي ينسب النعمة إلى المنعم والفضل إلى المتفضل والإحسان إلى المحسن، ها هذا دليل الإيمان، مؤمن بي. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال عز وجل موبخا كفار العرب ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، لأنهم كفروا بنعمة الرسالة أن الله تعالى اصطفاهم وأرسل منهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويخاطبهم بألسنتهم، لكنهم كفروا بهذه النعمة. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. من أين هذا؟ ها؟ حديث ابن عباس حينما قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فنزلت الآية. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من حسن التعليم، والاستفهام كما سبق يفيد ماذا؟ يفيد التشويق. فمن أحسن أساليب العلم أن يطرح العلم بصيغة ايش؟ بصيغة السؤال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ها؟ أتدرون ما النميمة؟ وقد كثرت استفهامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثاله مثال آخر، أتدرون ما النميمة؟ أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ قول معاذ. ها؟ وعلى هذا فقس. العاشرة وعيد النائحة. ما هي ما وعيدها؟ أنها إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقوم يوم القيامة كيف؟ عليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهنا لا بد أن نفصل في مسألة، وهي أن النائحة إذا لم تتب فإنها تعذب يوم القيامة، والنائحة ذنبها يتعدى إلى الميت ويتعدى إلى المستمع. كم من جهة هذه؟ جهتان. يتعدى إلى الميت لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعذب الميت بما نيح عليه، كل ميت يعذب بماذا؟ بما نيح عليه. فإذا ناحوا على ميت فإن هذا الميت يعذب بهذه النياحة. وقد ردت ذلك عائشة، لأن الحديث مروي عن عمر وابنه، وقيل لها إنه قد أخبر بذلك عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وابنه، فقالت إنهما لم يكذبا ولم يكذبا، ولكن السمع يخطئ، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يعذب الميت وما سوى شيء ميت الآن؟ نقول الصحيح أنه يعذب خلافا لقول عائشة، والحديث صريح، لكن من الذي يعذب؟ يعني هل كل ميت يعذب بمن حاليه؟ قال بعض العلماء التمسوا جوابا للحديث أو تأويلا، قال بعضهم هو الذي أوصى بأن يناح عليه، مثل أن يقول قبل أن يموت لا تنسوا إذا مت طبق الدنيا. ها؟ قال بعض أهل العلم هكذا، وهذا يعذب حتى ولو لم ينح عليه، مما هو حتى ولو لم يوصى، حتى ولو لم ينح عليه، لأن من أوصى بفعل الذنب فهو ناول له، ومن نوى فعل الإثم وقد هم به وعزم يكتب, يكتب عليه ولم يكتب, لقوله صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال بعضهم هو الذي يعلم أن قومه اعتادوا النياحة وأقرهم على ذلك, يعني يعلم أن النياحة موجودة في أهله لكنه ما أنكر عليه, ويعلم أنه إذا مات سوف ينوحون عليه, وهذا له وجه, هذا له وجه. طيب الصحيح, الصحيح الثاني, الصحيح الثاني, ولذلك ينبغي للإنسان أن يوصي ويكتب في وصيته تبرؤه من النياحة, فإذا علم أن الناس ينوحون في بلده أو في أهله أو في قبيلته ينبغي أن يوصي أهله ويقول اتقوا الله تعالى إني بريء من كل نياحة تنوحونها علي. يجب ذلك أم لا؟ ثم إن ابن تيمية رحمه الله وغيره قالوا إن العذاب هنا لا يلزم أن يكون نارا أو أن يدخل جهنم, بل يمكن أن يكون هما وغما يلحقه, يمكن, لأن كلمة العذاب أعم في مدلولها من كلمة عقاب, صح؟ قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب, فهل الإنسان إذا سافر يحرق بالنار؟ لا, ولكن الهم الذي يلحقه في السفر والتعب هذا نوع إيش من العذاب. فقال لعل هذا الميت الذي نيح عليه يرى من الأهوال ويرى من الأشياء التي تفزعه وتخيفه وتؤذيه ما يصدق عليه أنه عذاب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتا مات فكأن امرأة من أقاربه أو أخته قالت فيه ما كان فيه, أي ندبته وذكرت محاسنه, أو أنه عمر بعض الصحابة فلما أفاق وكان لم يمت بعد قال لها إنك ما قلت شيئا في إلا لهزني الملك في صدري وقال أأنت كذلك, أأنت كذلك, والعياذ بالله. فهذا نوع من العذاب أم لا؟ هذا نوع من العذاب, أن يقع توبيخ من الملائكة لهذا الميت لأنه الآن ينتقل من دار إلى دار يحتاج فيها إلى أن يسلم, وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي, يحتاج إلى أن يؤمن ويطمئن, فيلحقه هذا التوبيخ وهذا التقريع وهذا اللوم, لا شك أنه عذاب. فالواجب ماذا؟ الواجب التبرؤ. الجهة الثانية التي تتعذب المستمعة, وإن كان الحديث بعضهم من طعن فيه, لعن الله النائحة والمستمعة لها, التي تستمع يعني تصغي, وفرق بين المستمعة والسامعة. فهذه امرأة في دارها تخشى الله رب العالمين وسمعت صياح ونياح, قالت استغفر الله أعوذ بالله إيش هذا, وتتحرك في الدار يعني تأتي بشؤونها تقوم بشؤون منزلها وتسمع لكنها لا تصغي. هل تعذب؟ لا. لماذا؟ لأنها سامعة. والمستمعة المستمعة هي التي تصغي. قال تعالى وإذا قرئ القرآن, هل قال فاسمعوا ولا فاستمعوا؟ فاستمعوا, في فرق بين الاستماع وإيش والسماع. وعلى هذا نقول الموسيقى محرم استماعها أم لا؟ نعم, لكن لو دخلت مركز تجاري والمراكز التجارية كلها لا تخلو من هذا, هل يضرك هذا؟ لا يضر. إذا لم تستمع. ويتفرع عليها هذا أيضا مسألة سجود التلاوة. سجود التلاوة, لو أنك دخلت المسجد وسمعت رجلا يقرأ بآية السجدة, قرأ آية فيها سجدة فسجد, هل تسجد معه؟ لا. لماذا؟ لأنك سامع. لكن لو جلست تصغي إليه وسجد هو تسجد، وسجود التلاوة سنة عند أهل العلم. طيب نقف على هذا. في سؤال؟ اعتدنا أن يوسف يطرح سؤال في آخر الدرس، يبقى مذبذبا على أحر من الجمر أن ينتهي الدرس، وقد يفوت أشياء من الدرس ويبقى ذاك السؤال يدور في خاطره. ما في سؤال اليوم؟ كان سؤال ونسيت السؤال. لا إله إلا الله. كان في سؤال ونسيته. إيش هو السؤال؟ إذا استوعبت الدرس لا حصلت لهذا ولا هذا، لا السؤال ولا الدرس. الله المستعان. حسن، اللهم صل وسلم عليه. أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. نعم، نقول الأحساب التي نهي الافتخار بها ما هي؟ أنا من بني فلان، أنا من بني فلان، أنا من بني هذيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل افتخر ببني هاشم؟ قال ولا فخر، أراد أن يبين الواقع، ثم من تواضعه قال ولا فخر. فهذا حق على حقيقته، أنه سيد ولد آدم أجمعين. كأن يقول الإنسان نحن من العرب ونحمد الله على ذلك، هذا لا بأس به إذا كانت النية الانتساب لماذا؟ للغة القرآن ولنبي البشرية عليه الصلاة والسلام، لأنه عربي. نعم. إيش هو الاستبشار؟ الاستبشار من الاستسقاء، كيف هو؟ مثلا تعرف هذا في الناس أنت؟ إيش يقولون؟ الجدي، أي بلا شك هذا هو الاستسقاء بالنجوم، هذا استبشار، هو استسقاء، هو أحد نوعي الاستسقاء، الاعتقاد أنه إذا طلع نجم فلاني أو سقط نجم فلاني أن الناس سيمطرون. إذن لا يؤثر في هذا الكون لا نجم الجدي ولا المعزة، فالأمطار ما تنزل إلا بإذن الله، وهذه النجوم لا أثر لها أصلا. لا بد أن نبطل هذه العقيدة، بارك الله فيك، في الناس. كيف؟ في الغنم ايش يقولون؟ إذا نامت الغنم، ما سمعت والله، ترفع صوت أنت، ما تصلح خطيب، تنومهم. نعم، أي سمعتم، يقول إذا نامت الغنم مبكرة ولا كيف، ولا إذا بكرت ولا إذا نامت، إذا استيقظت متأخرة يعني، إيش يقولون؟ عام خير. لا إله إلا الله. وإيش علاقة الغنم بأحوال هذا العالم كله؟ يظهر أنها ما أكلت كما ينبغي، أو أكلت أكثر من اللازم فعجزت عن القيام. نختم بهذا السؤال. يلا، الله، هذا جديد صح؟ إذا رؤي الشهاب ساقط يقولون يتمنى، صح؟ هذه عقيدة فاسدة.